الو تعرفي كل يوم بمر ببعادك بموت فيه ألف مرة. تعرفي إذا كان عندي ماضي حلو بحياتي أنت الماضي، بس أنا بديك تكون الماضي الحاضر المستقبل. تعرف ليش؟ لأن أول يوم عرفتك فيه حسيت بشي عمري ما حسيت فيه، طلعت مشاعر حسيت إني ملكت بالدنيا كل شي. لو عجزت إني أشوفك، لو ما سمعت غير سكوتك، قلبي عاجز ينسى صوتك ينسى صورتك، حتى عيونك إنتي صرتي أنا. حياتي بدونك ملها معنى وكانت هي بس مرة وما بتنعاد. حسيت معك بشغلات عمري ما حسيت فيها، طلعت لي مشاعر وعدت حالي أضل طول عمري مخبيها. بس شو صار لو إني بحلم صحيني عشان مصحى وجرحي يزيد على وهم صعب ينهدم. ملكتيني لا تعرفي سخرتيني، لكن بين أحضانك بحس إني بالجن اللي بدفيني. عمري ما تخيلت أحب، لا كلمة حب ما بتعبر اللي فيي أكبر من هيك. صعب أفصل لأني بدونك ولا شي، برجع بفتح كل الصفحات اللي كنت فيها إنسان زي أي إنسان انولد عاش ومات. بدي ياكي حد تقويني بدل بتنسيني الدنيا على طول. أنا بدي ياكي حد تقويني بدل بتنسيني الدنيا على طول. لما عرفتك حسيت إني غير، تعرفي عيش أيام ما بتنعد غير معك شو ما يصير. أنا عشانك بكون شاعر عشانك بكون ساحر، بس ما بفكر أمثل عليكي لأن أصلا مش قادر. هاي مشاعر ومشاعري بين إيديكي، لو طلبتي روحي بيكون بين إيديكي في دعنيكي. أنت إلي وأنا إلك واللي بيننا على طول راح يدوم. لو غلطتي لو غلطت الإنسان مو معصوم، كل ما أحكي عنك دقة قلبي بتسرع وبخاف. بخاف أخسر حبك تكون لغيري مش جنبك، حد غيري يضمك اسمي ما يجتمع في يوم مع اسمك أشوف إنسان غيري حبك. لا تعرفي اني بعدك نبتي عم بتجف محتاج المي، شمعة بتدوب محتاج الفي، اعمى محتاج عيون ليشوف. وانتي عيني انتي عيني، بتعرفي شو يعني انتي عيني؟ تمنيت من معرفتك اتخلف بالارض وضع الحي. بدي اياكي حد تقويني بدل بتنسيني الدنيا على طول. انا بدي اياكي حد تقويني بدل نسيني الدنيا على طول. بتمنى اللي بيننا ما يكون مسرحية، منعيش بقصة حب وبنهاية بدو النور والناس بتسقف حوالي. لا ما بدي يكون هذا المصير، أنا ببثل عليكي لتعيش بدور الأميرة وأنا الأمير. حبي إليك بركان عم بيهيش، حبي إليك محبه أي إنسان بهاي الدنيا عم بعيش. تعرفي شو ما أحكي لسه مقصر لأنه ساني انربط وقلبي بدو يطلع يحكي. لا تعرفي إني عمري ما حبيت غيرك، عمري ما انسحرت من بنت غيرك. لمسة إيدك بتنسيني كل شي، بتحسسني إنه عمري اللي مر ما كان فيه غير طعم المر. وانت الشي الحلو فيه ويشي غيرك بمحيه، انت المطر وانا الغيم اللي انت بتكوني فيه. لما بتنزل على الارض لا تروي انسان غيري، انا بكون تلاشت انمحيت بعد ما سبتيني. بدي اياكي حد تقويني بدل بتنسيني الدنيا على طول. انا بدي اياكي حد تقويني بدل بتنسيني الدنيا.